رسول الله محمد بن عبد الله على آله وصحبه ومن اقتدى بهداه، وبعد، فهذا مجلس جديد في التعليق على كتاب حلية طالب العلم للشيخ بكر بو زيد رحمه الله تعالى. وقد بلغنا قول المصنف: كن على جادة السلف الصالح. قال رحمه الله: كن سلفيا على الجادة. والسلف هم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ومن اقتفى أثرهم من أئمة الدين. والسلف في اللغة هو ما سبقك، فإنه يكون سلفا لك، وأنت خلف له. قال: كن سلفيا على الجادة، طريق السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم ممن قفى أثرهم في جميع أبواب الدين من التوحيد والعبادات. إذن حتى تكون سلفيا بحق، فعليك أن تقتفي أثر السلف الصالح من الصحابة ومن اقتفى أثرهم في أصول الدين وفي فروعه. فلذلك قال المصنف: في جميع أبواب الدين من التوحيد والعبادات. فلا يكفي أن تكون سلفيا في المعتقد، وأما في العبادات فتكون متمذهبا على مذهب واحد، وترى أن جميع الحق والصواب في هذا المذهب، بل الحق والصواب هو ما دل عليه القرآن والسنة. وكذلك لا يجوز أن تكون مجتهدا في العبادات وترجح وتأخذ ما دل عليه الكتاب والسنة في الفقه، لكن إذا جاء في العقائد لم تأخذ من الكتاب والسنة، إنما تقدم العقل على الكتاب والسنة كطريقة أهل البدع من الأحزاب المتفرقة، فإنهم يعتمدون على العقل في العقائد. فالسلفي الحق يكون سلفيا مقتفيا للسلف في العقائد وفي العبادات، في التوحيد وفي المعاملات والعبادات. قال: من التوحيد والعبادات ونحوها، متميزا بالتزام آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ملتزم بالسير على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم واقتفاء أثر النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا جاءك الدليل تقول على العين والرأس، ولا تحد عنه يمنة ولا يسرة. قال: وتوظف السنن على نفسك. وهذا أول الأمور التي يجب على طالب العلم أن يتحلى به، وهو أن يطبق ما تعلم على نفسه أولا. فيقبح بالإنسان أن يدعو الناس إلى فعل شيء وهو لم يفعله، أو لا يبادر إلى فعله. فالإنسان يدعو إلى الله بفعله وبعمله وبقوله. فالإنسان الذي يبادر إلى الصلوات في أول وقتها هذا يدعو إلى الله بالمبادرة، فإذا رأوه الناس يبادر بادروا. وأما إذا رأوا طالب العلم يتأخر تأخروا. فالإنسان يطبق ما تعلم على نفسه أولا ويبادر. يقبح بالإنسان أن يدعو إلى شيء ولا يفعله، وأقبح منه أن يدعو إلى شيء ويخالفه. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك من يكون في النار ويجر أقتاب بطنه في النار، فيقال له: يا فلان، ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: نعم، كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. فيقبح بالإنسان أن يكون كذلك، وبطالب العلم أكثر وأكثر. وترك الجدال والمراء، وترك الجدال والمراء، المجادلة تكون بحق وتكون بغير حق. فإذا كان من تجادل باحثا عن الحق، وإذا استبان له الحق أخذ به، فهذا المجادلة معه والنقاش معه يؤدي إلى الخير. وجادلهم بالتي هي أحسن، فهذه المجادلة نافعة. ولكن المجادلة الذميمة التي يقصدها المصنف أن تجادل من يعاند، فإذا ذكرت له الأدلة عاند ولم ينقد إليها وأبى واستكبر، فهذا المجادلة معه لا تؤدي إلى نتيجة ولا تنفع، بل تقسي القلب. فيترك هذا ويترك المراء مع من كان كذلك. قال: والخوض في علم الكلام وما يجلب الآثام ويصد عن الشرع. وترك الكلام في علم الكلام، وعلم الكلام هو ترك لأدلة الكتاب والسنة، والاعتراض عليها بشبه عقلية، ويجعل العقل هو مناط العمل والاعتقاد. فهذا هو الذي نهى عنه العلماء، أن يعارض الشرع بالشبه والاعتراضات العقلية والفلسفية والجدال البيزنطي الذي لا يؤدي إلى نتيجة، بل يؤدي إلى الشك وعدم اليقين، فهذا لا فائدة منه، بل يبتعد عنه طالب العلم. وعليه أن يتمسك بالكتاب والسنة وفيهم الغنية عن علم الكلام. ولذلك جاءت النصوص عن السلف في النهي عن الخوض في علم الكلام والتحذير من علم الكلام. قال الذهبي رحمه الله تعالى: وصح عن الدارقطني أنه قال: ما شيء أبغض إلي من علم الكلام. هذا الإمام الدارقطني، إمام الجرح والتعديل، إمام الحديث، أمير الحديث في زمانه، يقول: ما شيء أبغض إلي من علم الكلام. قلت: لم يدخل الرجل أبدا في علم الكلام ولا الجدال ولا خاض في ذلك، بل كان سلفيا. انتهى. أي أن الدارقطني يحذر من علم الكلام وهو لم يدخل فيه. فهذا الإمام الذهبي يقول: الرجل لم يدخل في علم الكلام ولا الجدال ولا خاض في ذلك، بل كان سلفيا رحمه الله تعالى. قال: وهؤلاء هم أهل السنة والجماعة المتبعون آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وأهل السنة نقاوة المسلمين وهم خير الناس للناس، فالزم السبيل ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فكلام شيخ الإسلام ابن تيمية أن أهل السنة والجماعة هم نقاوة المسلمين وهم خير الناس للناس، ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لا تجد خير عند إحدى الطوائف إلا وفي أهل السنة والجماعة أعظم منه، ولا تجد شر عند أهل السنة والجماعة إلا وفي الفرق المخالفة ما هو أعظم منه. فأهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح هم الكمل. قال رحمه الله تعالى ملازمة خشية الله تعالى. كذلك على طالب العلم التحلي بعمارة الظاهر والباطن بخشية الله تعالى، يعمر ظاهره ويعمر باطنه بخشية الله. والخشية هي الخوف من الله، والخوف من الله من أعظم العبادات التي يتعبد بها العبد لله جل وعلا. ولذلك الله جل وعلا أثنى على رسله بذلك، فقال جل وعلا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والله جل وعلا أخبر أن العلماء هم أهل الخشية، فإذا لم يحدث للعالم خشية من الله بطلبه للعلم فإنه ليس بعالم، لأن الله جل وعلا يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي أن العلماء هم أشد الناس خشية لله جل وعلا. والخشية هي خوف وزيادة، فالخاشي لله هو الخائف منه، وذلك لعظم الله ولمعرفته ما لله جل وعلا من صفات الكمال والجمال، فهو يخشاه لكمال معرفته بعظم الله جل وعلا. فالخشية هي خوف العلماء الذين يعرفون ما لله جل وعلا من الحق على عباده وما له من صفات الكمال والجمال. أما الخوف فإنه يكون لضعف الخائف، وأما الخشية فتكون لعظم المخشي. أضرب لذلك مثال: الإنسان قد يخاف من الفأر، فهذا الخوف من الفأر ليس لعظم الفأر إنما لضعف هذا الخائف، لضعفه خاف من هذا الضعيف، فهذا يسمى خوف. وأما خوف العابد من الله وخوف العالم من الله، لأن الله عظيم فلعظم الله خافه عباده، فإذا الخشية هو الخوف من الله لعظمه جل وعلا، وأما الخوف فهو لضعف الخائف، فإذا الخشية خوف وزيادة. قال: محافظا على شعائر الإسلام وإظهار السنة ونشرها بالعمل بها والدعوة إليها. محافظا على شعائر الإسلام من صلاة وزكاة وحج وصيام وإظهار السنة ونشرها بالعمل. فالإنسان إذا نشر السنة بعمله فهو داعيا للسنة بعمله. كما أسلفنا الذي يبكر إلى المسجد داعي إلى التبكير، وإن لم يقل للناس بكروا قال والدعوة إليها بقوله وبكتابته ورسائله. دالا على الله بعلمه بنشر العلم والدعوة إلى الله وتبيين ما لله من حق وسمته، وأن يكون صاحب سمت. تدعو إلى الله بعلمك وسمتك، فتدعو إلى الله بسمتك تكون رزين ثقيل ليس خفيفا ولا طائشا، لا تكثر المزاح ولا تكثر الضحك، وبخاصة مع العامة. نعم، لو كان طالب العلم مع طلبة العلم إخوانه من طلبة العلم وتمازحوا بالمزح المباح الذي لا يكون فيه مبالغة وكثرة، فهذا من الترويح عن النفس. أما أمام العامة فإنهم ينظرون إلى طالب العلم نظرة أخرى، فإذا رأوه يكثر من المزاح والضحك سقط من عيونهم، فإذا سقط من عيونهم سقط ما يحمل من العلم النافع، فيحفظ صورته عند العامة. قال دالا على الله بعلمك وسمتك وعملك، وأيضا بعملك، أنت داعي إلى الله بعملك كما قدمنا، متحليا بالرجولة، تكون رجلا حازم في وقت الحزم، سهل إذا كان المقام يطلب ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما دخل الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. والمساهلة تكون سهلا لينا رفيقا، والسمت الصالح، وتكون صاحب سمت، وذلك بخلاف الطيش والخفة. قال وملاك ذلك خشية الله تعالى. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى أصل العلم خشية الله تعالى. فالزم الخشية في السر والعلن، الخوف من الله في سرك، فإذا خلوت بالله فكن خائفا منه، لأن هناك من يظهر الخوف أمام الناس والخشية، لكن إذا خلى بمحارم الله انتهكها والعياذ بالله. فإن خير البرية من يخشى الله تعالى، وما يخشاه إلا عالم. إذن فخير البرية هو العالم، ولا يغيب عن ذلك أن العالم لا يعد عالما إلا إذا كان عاملا. نعم، لا يسمى العالم عالم إلا إذا كان عاملا، فلا بد من العمل مع العلم. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من ضل من علمائنا ففيه شبه من اليهود، لأن اليهود علموا ولم يعملوا، ومن ضل من عبادنا ففيه شبه من النصارى، لأن النصارى عملوا من غير علم فضلوا. ولا يعمل العالم بعلمه إلا إذا لزمته الخشية، إلا إذا لزمته خشية الله. ولا يعمل العالم بعلمه إلا إذا لزمته خشية الله. فعاد الأمر إلى خشية الله تعالى. وأسند الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى بسند فيه لطيفة إسنادية برواية آباء تسعة، فقال: أخبرنا أبو الفرج عبد الوهاب بن عبد العزيز بن الحارث ابن أسد ابن الليث ابن سليمان ابن الأسود ابن سفيان ابن زيد ابن أكينة ابن عبد الله التميمي من حفظه قال: سمعت علي بن أبي طالب يقول: هتف العلم بالعمل فإن أجابه ولا ارتحل. هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل، أي أن العالم إذا ترك العمل ذهب عنه العلم. وهذا اللفظ بنحوه مروي عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: دوام المراقبة. التحلي بدوام المراقبة لله تعالى في السر والعلن، سائرا إلى ربك بين الخوف والرجاء، فإنهما للمسلم كالجناحين للطائر. يقول رحمه الله لطالب العلم: التحلي بدوام المراقبة، مراقبة الله. ومراقبة الله هي الإحسان، مراقبة الله هي مرتبة الإحسان، وهي أعلى مراتب الدين. ومرتبة الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال العلماء: ومرتبة الإحسان تتضمن مرتبتين، مرتبة المشاهدة، وهي في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، هذه مرتبة المشاهدة، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهذه مرتبة المراقبة. فإذا لم تتحصل على مرتبة المشاهدة فلا تفوتك مرتبة المراقبة. إذن المراقبة هي أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهي مرتبة الإحسان، وهي أعلى المراتب. قال: والسائر إلى الله جل وعلا يكون بين الخوف والرجاء. وهذا هو المنقول عن السلف، فالسلف يقولون: العبادة تقوم على ثلاثة أركان: المحبة والخوف والرجاء. قالوا: المحبة من الطائر كالرأس، والخوف والرجاء كالجناحين. فإذا كان سليم الرأس سليم الجناحين كان طيران الطير سليم، فإذا قطع الرأس مات الطير، وإذا حصل فيه خلل في إحدى الجناحين اضطرب في طيرانه، فلا يكون في طيرانه على طريق مستقيم، يكون اضطراب في ذلك. فكذلك الإنسان في هذه الدنيا يكون بين الخوف والرجاء، فإنه إن تعبد لله بالمحبة كان صوفيا، وإن تعبد لله بالخوف كان حروريا، وإن تعبد الله بالرجاء كان مرجئي. وأما من تعبد لله بالحب والخوف والرجاء فهذا هو السني. قال: فأقبل على الله بكليتك فأقبل على الله بكليتك، وليمتلئ قلبك بمحبته ولسانك بذكره، والاستبشار والفرح والسرور بأحكامه وحكمه سبحانه وتعالى. وهذه لطيفة من المصنف، وهو أن تكون مسرور فرح بأحكام الله. جميع أحكام الله هي خير للخلق، فإذا كنت كذلك فأنت سني، لأن هناك من يكره بعض النصوص التي جاءت في القرآن وفي السنة لأنها تخالف هوى هذا الكاره، ولذلك يؤثر عن بعضهم أنه يقول لوددت أني حككت من القرآن قول الله جل وعلا وكلم الله موسى تكليما لينفوا الكلام عن الله جل وعلا. وكذلك تجد أن الحرورية من الخوارج يكرهون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي في السمع والطاعة لولاة الأمور. فمن كره شيئا من النصوص ووجد في نفسه أنه يود لو أن الله لم يتكلم بذلك أو أن الرسول لم يتكلم بذلك، فاعلم أن في قلب فليعلم أن في قلبه مرض، وأن ذلك قد يهلكه ويختم له بخاتمة السوء بسبب ذلك. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في قول الله جل وعلا وليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، قال تدري ما الفتنة؟ أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. وفي رواية الفتنة الشرك، أي شرك أعظم من أن تكره شيئا جاء في القرآن أو جاء في السنة، ذلك بأنهم كرهوا ما نزل الله فأحبط أعماله. قال خفض الجناح ونبذ الخيلاء والكبر، ونقف على هذا إلى الأسبوع القادم إن شاء الله. هذا والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم شيخنا، الله يبارك فيك ويكتب أجره. ومن عنده سؤال يرفع يده. جزاكم الله خيرا، الله يبارك فيكم، هناك هنا ان شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.